بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. وهذه قاعدة، هذه قاعدة يقول العلماء: من اشتغل بشيء شرعي، هذه القاعدة، من اشتغل بشيء شرعي لا يجوز أن يشتغل بشيء آخر. من اشتغل بشيء شرعي فلا يجوز أن يشتغل بشيء آخر حتى يفرغ منه، حتى يفرغ منه. وبعض العلماء يعبر عنها بقوله: المشغول لا يشغل، المشغول لا يشغل. فإذا اشتغل الإنسان بعمل فإنه لا يشغل بعمل آخر، لا يشغل بعمل آخر. ومثله الرهن إذا كان مرهون فإنه لا يشغل بعمل، يعني بنقل ملك، بيع، شراء إلى آخره. هذه، ولهذا يقول: وكل مشغول فليس يشغل بمسقط لما به ينشغل. يعني إذا كان سيشغل بشيء يسقط ما ينشغل به فلا، إذا كان يشغل بشيء يسقط ما يشتغل به نقول لا. لكن لو كان يشغل بشيء لا يسقط ما كان به يشتغل هذا لا بأس. مثل يعني لو أن الشيء صار مرهونا ثم أيضا المرتهن أراد أن يرهنه بدين آخر مثلا ورضي بذلك، فإن هنا ما يسقط الدين الأول. لكن إذا كان يسقط من شغل به هنا لا يجوز إشغاله، وإن كان إشغاله لا يسقط الأول فهنا لا بأس به. نعم. لأنه سوف يفوت عليه الانتفاع من مبيع مدة بقاء الإيجار، وللمجتهد نصفه من الأجرة من حين الشراء إلا بشرط. إذا المجهول لا يجهل إذا كان شغل الثاني يفقد شغل الأول، وإن كان لا يفقد فإنه لا يضر بإمكان الجمع. ومثل الشيخ بالرهن، ويمثل الفقهاء أيضا بالوقف. إذا أوقف البيت في شيء فإنه لا يجوز أن يوقف بشيء آخر. ولهذا يقول ابن سعدي في منظومته: وكل مشغول فليس يشغل، مثاله المرهون والمسبل. المرهون الرهن والمسبل الوقف. فالمرهون يشتغل برهنه، لا نشغله برهن آخر إلا إذا كان لنفس صاحب الدين. والوقف أيضا لا نشغله بوقف آخر لأنه مشغول بوقف. نعم. هذه القاعدة، هذا البيت فيه قاعدتان. القاعدة الأولى أن البدل له حكم المبدل. القاعدة الأولى أن البدل له حكم المبدل. كيف هذا؟ يعني تفعل في البدل كما تفعل في الأصل تماما، تفعل في البدل كما تفعل في الأصل. يعني مثلا التراب بدل عن الماء، إذن التراب حكمه حكم الماء، يرفع الحدث كما يرفعه الماء تماما. إذا صلى المريض قاعدا هل يصلي كما يصلي واقفا؟ نقول نعم، يصلي كما يصلي واقفا تماما، يجعل اليمين على الشمال، يضع يديه على فخذيه، ويجهر في الصلاة الجهرية وفي السرية، لأن القعود بدل عن أي شيء؟ عن القيام. إذا القاعد البدل له حكم المبدل. إنسان فاتته صلاة العشاء وذكرها في النهار، صليها جهرية ولا سرية؟ جهرية. طيب نسي صلاة سرية وذكرها في الليل، صليها جهرية ولا سرية؟ سرية، لأن البدل له حكم المبدل. فالقضاء يحكي الأداء تماما. هذه القاعدة الأولى، أن البدل له حكم المبدل. وشطر البيت الثاني قاعدة أن الأصل أن الفاضل أفضل من المفضول. هذا الأصل، الأصل أن الفاضل أفضل من المفضول، هذا هو الأصل. الأصل أن الفاضل أفضل من المفضول، هذا الأصل. لكن قد يكون المفضول أفضل، وهذا أقل، هذا نادر. الأصل أن الفاضل أفضل من المفضول، هذا الأصل. وقد يكون المفضول أفضل، قد يكون المفضول أفضل في حالات خاصة. واضح له واضح. ولهذا قال كمبدل في حكمه اجعل بدلا. طيب كيف نرتب البيت؟ ها، نقول اجعل بدلا كمبدل في حكمه، اجعل بدل كمبدل في حكمه، يعني اجعل الفرع كالأصل، اجعل القضاء كالأداء. ها، واضح لا؟ والظاهر هذا. والشطر الثاني ورب مفضول يكون فاضل، رب للتقليل، يعني الأصل أن الفاضل أفضل من المفضول، هذا الأصل. لكن ربما يكون المفضول أفضل من الفاضل. نعم. لأنه إذا اغتسل ارتفع حدث من الجنابة. طيب وإذا أحدث يتوضأ، لأنه الآن ارتفع من الحدث الأكبر وجنابه اغتسل وانتهى على طهارة. إذا أحدث انتقض وضوء بحدث الأصغر يتوضأ. طيب تيمم عن الجنابة ما عنده ما تيمم ارتفع حدثه كأنما اغتسل. طيب أحدث نقول انتقض وضوءه انتقض طهارته فيتيمم بدل الوضوء يتم بدل الوضوء حتى يجد الماء. إذا وجد الماء لابد أن يغتسل. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته. نعم. مثل الوضوء، الوضوء الآن لو تيمم يرتفع حدثه ولا ما يرتفع؟ ها يرتفع، يصلي الصلاة الأخرى بالتيمم صح؟ لكن وجد الماء قبل أن يصلي وهو ما أحدث من التيمم، ما أحدث لكن وجد الماء، ينتقضه ولا ما ينتقض؟ ينتقض فيتوضأ. الجنابة كذلك، إذا تيمم عن جنابة يرتفع حدثه، فإذا وجد الماء يغتسل وهكذا. نعم. فارقه فارقه على نفسه. وهذا دليل واضح على ان التيمم يكون اذا وجد الماء، وقد حكى شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله الاجماع على ذلك، وان كان بعض المتاخرين ذكر فيه خلافا. لو ان رجلا نذر ان يذبح بعيرا تقربا الى الله عز وجل ولكنه لم يجد البعير فذبح بدله سبع شياه، كان ذلك كافيا ومكفيا، ويكون حكم هذه الشياه والبدل أتلف ضحيته، اشترى ضحية ثم فرط وماتت يلزم ضحية أخرى صح؟ هل ينطبق في الأضحية الأخرى نفس الشروط الضحية التي أتلفها؟ نقول نعم، السن والسلام من العيوب تماما. لماذا؟ لأن البدل له حكم المبدل. نعم. يعني في جريان الربا. نعم. ولهذا نعم. ولهذا كان القول الرجوع في هذه النقود الورقية أنه يجري فيها ربا النسيئة، وكذلك ربا الفضل إذا كانت من جنس واحد، وإن إذا كانت من جنسين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيع كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ولهذا أتينا بجواز هذه مسألة اختلف فيها العلماء المعاصرون، واختلف فيها شيخنا أيضا مع الشيخ صالح فوزان ومع غيره من المشايخ. وبعض العلماء يرى أن ريال ورق بريال معدني أنه ليس بربا، وهذا اختيار شيخنا رحمه الله تعالى، وأظن اختيار السعدي أيضا. والقول الثاني أن ريال ورق بريال معدن أنه ربا، لأن هذا ريال وهذا ريال لا فرق. فالذين قالوا أنه لا يجري فيها الربا قالوا الجنس مختلف، هذا جنسه ورق وهذا جنسه معدن، ولهذا قال الشيخ ولهذا أفتينا. نعم. ولهذا أفتينا بجواز أخذ 9 ريالات من المعدن ب10 ريالات من الورق، وذلك من الورق. لا، من الورق. من الورق. الورق الفضة، الورق هنا الريالات الموجودة. نعم. ب10 ريالات من الورق، وذلك لاختلاف الجنس، فهذا ريال كبير وهذا ريال ورق. إذا كلف المرغوم بفعل الرائم يجب عليه أن يعوض بدلا منه توفيقا لحق المرتهن، ويكون هذا تأثير حكم الحكم الأول، لأن البدل له حكم مبدل. مسألة: هل يبيع البعير عن 7 عقائق؟ يعني لو ولد للإنسان 3 أبناء وبنت، فله 7 شياه، 6 للأبناء 3 وواحدة للأنثى، فذبح بعيرا، هل يمكن؟ الجواب: لا يمكن، لأن العقيقة فداء نفس بنفس. وأيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عق بالبعير، ولهذا قال العلماء رحمهم الله: إن العقيقة بالشاة أفضل من العقيقة بالبعير. قال بعضهم أنه يجوز أن يعق عن الولد بالبعير، لكن ما في تشريك، العقيقة ليست كوضعها. إذا أراد أن يعق عن الولد ببعير يكون البعير كله عن الولد، لكن الأفضل أن يعق بما عق به النبي صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاه. نعم. قوله: ورب مطلول يكون أفضل، هذه أيضا من القواعد، رب تأتي للتقليل وللتكثير، وكونها للتقليل كثير، وهو المراد هنا. هنا يعني في البيت، أن المفضول يكون أفضل هذا قليل، والغالب أن الفاضل أفضل من المفضول. لأن ذلك أن الفاضل هو الأفضل، والعبادات لا شك أنها تتفاضل، فجنس الفرض أفضل من جنس النفع، وجنس الصلاة أفضل من غيرها من العبادات، لكن قد يكون المفضول أفضل من الفاضل لسبب أفضل ذلك، والأمثلة على هذا كثيرة. إيقاع الراتبة القبلية قبل الصلاة أفضل من إيقاعها بعد الصلاة، بل إنه إذا تعمد تأخيرها حتى صلى الفريضة فإنها لا تقبل منه، لأنه أخرجها عن وقتها بالعمد. يعني مثل راتبة الظهر القبلية، لو تركها متعمدة ما صلى حتى فات الظهر ما يقضيها، لأن السنة فات محلها خلاص. لكن لو شغل عنها أو حال بينه وبينها أمر فاضل فهنا يجوز له تأخيره. نعم. لكن إذا كان مشغولا بعلمه يلزم منه تأخير صلاة الراتبة إلى ما بعد الصلاة المكتوبة، فنقول هنا المظلوم صار أفضل، فالمظلوم تأخير الراتبة إلى ما بعد الصلاة، والأفضل تقديمها قبل الصلاة، لكن نقول هنا صار المظلوم أفضل لوجود مصلحة. ما هي المصلحة؟ طلب العلم، ولهذا لتعلموا أن العلم أفضل من النوافل، أفضل من نوافل العبادات كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله. نعم. كذلك الإقرار في صلاة الظهر، فالأفضل في الصلاة تقديمها في أول الوقت، لكن إذا شد الحر فالأفضل الإقرار، والمطلوب هنا أفضل من الفاضل، وكذلك صلاة العشاء الأفضل فيها التأخير، فإذا شق فالأفضل التقديم. لو أن إنسانا في مكة دار له بين أن يطوف أو يصلي وهو من الأفاقين، وهو من الأفاقين. نعم. فالعلماء يقولون اشتغال الأفاق بالطواف أفضل من اشتغاله بالصلاة، حيث لا الأفاقي البعيد عن مكة الذي يقدم إلى مكة، فإذا بقي مكة يوم أو يومين أيهما أفضل، أن يصلي في الحرم يكثر من الصلاة أو يكثر من الطواف؟ يقول العلماء يكثر من الطواف، لأنه لا يأتي للبيت دائما، ليس كأهل مكة، أهل مكة الأفضل الصلاة لأنهم يطوفون دائما. الأفاقي يقول الأفضل الطواف، يستغل وجوده عند الكعبة. نعم. حيث لا يتيسر له أن يطوف في غير بيت الله الحرام، وأما الصلاة فيمكن أن يصليها في بلده، فإذا قدرنا أنه إذا طاف حصل زحام فإننا نقول له إذا كان هناك زحام فقط الطواف أفضل لأجل مصلحة التخفيف على الطائفين. ولهذا تجدون الرسول صلى الله عليه وسلم في أقل مكة في حجة الوداع لم يقض إلا 3 أطوفة، وهي أطوفة النسك، طواف القدوم وطواف الإفاضة وطواف الوداع، مع أنه بقي في الظاهر مكة 4 أيام قبل الذهاب إلى منى، ولو شاء لنزل وطاف، لكنه عليه الصلاة والسلام ترك ذلك ليتسع المطاف لمن لم يقض. ولو دعا شخص ضرورا إلى وليمة عرس والمدعو صائم محضر، فهنا أمامه 3 أشياء: إما أن يفطر ويأكل فيحصل به جر قلب صاحبه، وإما أن يمتنع لا فلا يكون صاحب ممنون بذلك، وإما أن يمتنع لإجابة الدعوة وهذا أشد. فهنا نقول احضر وقل ولو بطل صيامه، فالفطر هنا أضر مع أنه في الأصل مرفوض. ومثل ذلك لو دار الأمر بين أن يصلي الإنسان وهو يدافع الأقبتين في أول الوقت أو يقضي حاجته ويصلي في آخر الوقت، فهنا الصلاة في آخر الوقت أضر من الصلاة في أول الوقت، مع أن الأصل أن الصلاة في أول الوقت أفضل. وربما نقول إن مثل ذلك لو دخل المسجد رجلان وليس في صفه إلا محل رجل واحد، فهل الأضر أن يتقدم أحدهما لهذا المكان ويصلي الآخر منفردا خلف الصف مع اختلاف العلماء في صحة صلاته في هذه الحال، أو الأضر أن يصلي مع صاحبه؟ نقول الأضر أن يصلي مع صاحبه، مع صاحبه، مع صاحبه، نعم، لئلا يوقع صاحبه في حرج أو في فساد صلاته على القول المرجوح، وإنما قلنا على القول المرجوح لأن القول الراجح أنه إذا لم يجد الإنسان مكانا في الصف صلى خلف الصف وحده مع الإمام، ولا حرج عليه، ولا ينبغي أن يجذب شخصا من الصف ليصلي معه، بل لو قيل لا يجوز لكان له واجب، ولا ينبغي أن يتقدم ويصلي مع الإمام، يعني إلى جنب الإمام، بل قد نقول إنه مكروه، لأنه يستلزم مخالفة السنة لانفراد الإمام بمكانه، وربما يحول فيه أذية في تقدم الطالب إلى أن يصل إلى الإمام، وحينئذ يصلي وحده خلف الصف ولا حرج عليه. وهذا لا شك أن له فضلا كثيرا من النظر، لأن هذا الرجل الذي ولد الصف تاما تعذر عليه القيام في الصف حسا، فيجوز له أن يصلي وحده، كما يجوز للمرأة أن تصلي وحدها خلف صف الرجال لتعذر مقامها مع الرجال شرعا. قراءة القرآن أفضل من الذكر عموما، لكن إذا أذن المؤذن فإجابته أفضل من قراءة القرآن، لأن الذكر المقيد في زمن أو مكان فهو في مكانه وتقييده أفضل من الذكر العام، والقرآن أفضل الذكر، القرآن أفضل الذكر، لكن الذكر المقيد أفضل من قراءة القرآن. نعم. موسع موسع لا تفور. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يترك العمل حتى لا يشق على أمته، أو يترك العمل حتى لا ينزل وجوبه على الأمة، وهكذا. نعم. وذلك لاشتغاله بما هو أفضل كتعليم الأمة وإرشادها. كذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يلتزم صيام الأيام الضيق. قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر 3 أيام. مع أن 3 أيام البيض أفضل، إذا النبي صلى الله عليه وسلم ترك الفاضل وفعل المفضول، لأن المفضول هنا صار أفضل من الفاضل لأسباب عارضة. نعم. هذا البيت في قاعدة، وهي أن الاستدامة أقوى من الابتداء، الاستدامة أقوى من الابتداء، والعلماء إذ ذكروا هذه القاعدة ذكروا قاعدة أخرى معها، الاستدامة أقوى من الابتداء والدفع أهون من الرفع، الاستدامة أقوى من الابتداء والدفع أهون من الرفع، الدفع أهون من الرفع، يعني الرفع أقوى من الدفع، الرفع أقوى فيه صعوبة. إذن القاعدة الأولى الاستدامة أقوى من الابتداء، ولها أمثلة ومر معنا كثير من الطيب في الإحرام، فإنه لا يجوز أن يطيب ابتداء، لكن الاستدامة لا بأس، والدفع أهون من الرفع، الدفع يعني شيء تدفعه قبل أن ينزل أهون من أن ترفعه بعد أن ينزل. فمثلا الإنسان رضع من امرأة رضعة قبل أن يعقد عليها نمنعه منها، لأن هذا دفع سهل، ولهذا يقول الدفع أهوى من الرد. هذا سهل، نمنع نقول لا تتزوجها حتى لو كان رضعها وحده احتياطا، لكن تزوج ورزق منها بأولاد. الآن هل ندفع أو نرفع؟ هل ندفع الحكم ولا نرفعه؟ نرفعه، فالرفع أقوى من الدفع والدفع أهون. فالدفع سهل ندفع، لكن الرفع لا يرفع إلا بدليل يوجب رفعه، والاستدامة أقوى من الابتداء. ولهذا قال كل استدامة فأقوى من بدأ، يعني من ابتداء. في مثل طيب محرم ذا قد بدأ، يقول هذا مثال، مثل طيب المحرم الذي يبدو على مفارقه ويبدو على وجهه، مع أن الطيب محرم للمحرم، لكن هذا استدامة الطيب وليس ابتداء. نعم. كل استدامة فأقوى من بدا، في مثل طيب محرم ذا قد بدا. قوله ذا قد بدا أي ما ورد بين، هذه أيضا من القواعد الفقهية أن الاستدامة أقوى من الابتداء، ولها أمثلة منها الطيب للمحرم ابتداء لا يزول، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الذي وقصته راحلته ولا تحنطوه، يعني لا تطيبوه، لكن لو تطيب عند الإحرام قبل أن يعقد الإحرام وبقي الطيب على بدنه بعد الإحرام فلا بأس. قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وضوء المسك فيما فارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. فهنا نقول الاستدامة أقوى من الابتداء. ليش قلت مفارق رسول الله؟ طيب صحيح، صحيح وليس بصحيح. صحيح أنه على وزن مفاعل منتهى صيغة الجموع، لكن إذا كان على وزن مفاعل متى ينصرف؟ ها؟ ينصرف إذا أدخل عليه أل أو أضيف، ما لم يضف أو يكو بعد أل ردف. فهنا قال مفارقي، مفارق رسول الله، يعني تقول مفارقي، مفارقي رسول الله لأنه مضاف. نعم. يعني إذا كان عليه طيب في جبهته ما يأخذ إحرامه ويمسح الطيب اللي جاته بإحرامه، لأنه هنا طيب الإحرام لا يجوز. نعم. إذن المراجعة استدامة نكاح تجوز للمحرم والمحرمة، أما ابتداء النكاح والعقد فهذا لا يجوز. نعم. قول الاستدامة أفضل من الابتداء، لأن المراجعة استدامة النكاح وليست ابتداء نكاح، بدليل قوله تعالى وعولتهن الحق بردهن في ذلك، فسمى الله المطلقة بعلا، فدل ذلك على أنه لم يزل زوجا، وأن مراجعته ليست ابتداء عقد. ولهذا قال العلماء رحمه الله إن الرجعية في حكم الزوجة إلا في مسائل قليلة استثنوها. نعم. إنسان محرم عنده خير مما يحكم في الإحرام، في الإحرام فيبقى ملكه عليه، ولو أهدي له طيب وهو محرم فليس له أن يقبله ولا يملكه، لأن الاستدامة أقوى من الابتداء. إنسان عنده صيد، عنده حمام وأحرم والحمام مع أهله، الآن معه صيد، لكن الصيد الآن استدامة وليس ابتداء، فلو أهدى أحد له حمام ولا اشترى حمام يقول ما يجوز وهو محرم لأنه صيد، لكن الأول يملكه قبل الإحرام فهذا استدامة ملك. نعم. ولو أن المرتد أخذ على امرأة من جهل لكان العقد غير إذا أسلم أحد الزوجين تبقى زوجته، إذا أسلم الزوج تبقى زوجته في ذمته إن لم تكن كتابية، كتابية هي تبقى، إن لم تكن كتابية تبقى في ذمته حتى تخرج من العدة وهي زوجة، صح؟ لكن لو عقد عليها هل نقول اعقد عليها وتبقى في ذمتك حتى إما أن تسلم وإما أن ينفسخ؟ لا، لأن الأول استدامة نكاح، أسلم وهو زوج، أما الثاني ابتداء نكاح جديد، وهذا الاستدامة أقوى من الابتداء. نعم. هذا البيت في قاعدة معلومة واضحة، وهي أن اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك، وبعضهم يقول الأصل بقاء ما كان على ما كان على ما كان، فالأصل في المعلوم، ها، الأصل فيما علم وجوده أنه موجود حتى يتبين عدمه، والأصل في العلم بالمعدوم أنه معدوم حتى يتبين وجوده. فإذا تطهر الإنسان فالأصل وجود الطهارة أنه طاهر حتى يتبين أنه أحدث، وكذلك العكس. ولهذا قال وكل معلوم وجودا وعدم، يعني هذا نعلم وجوده فالأصل وجوده، وهذا نعلم عدمه فالأصل عدمه، فمن ادعى وجود المعدوم فعليه البينة، ومن ادعى عدم الموجود فعليه البينة. وكل معلوم وجودا وعدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم، واضح لما هو واضح؟ نعم. وكل معلوم وجودا أو عدم فالأصل أن يبقى على ما قد علم، وقوله وجودا أو عدم هذا على الوجه الربيع الذين يقفون على المنصوب بالسكون ويقولون ضربت ذلك. طيب، قال هذا لغة ربيعة، لماذا ما قال هذا لأجل البيت مراعاة البيت؟ لماذا؟ لأن هذا لا يمكن، لأنه وجودا وعدما ما تحذف الألف، لكن ممكن تضاف الألف، يكون الفعل ساكن ونضيف ألف لإطلاق ممكن، لكن نحذف الألف هذا لا يمكن، نحذف حرف. فقال على لغة التسكين، على لغة التسكين. نعم. فإما ضرورة أو على لغة ربيعة. نعم. قولهم على ما قد علم أي على ما كان عليه، هذه القاعدة الثانية أن كل معلوم وجود فالأصل بقاء وجوده، وكل معلوم عدم فالأصل بقاء عدمه، وعبر بعض العلماء أن ذلك القول الأصل بقاء ما كان على ما كان، وبعضهم يقول الأصل بقاء ما علم على ما علم، وبعضهم يقول الشك لا يلزم لا يلزم لا يلزم لا مثل الآن قضاء رمضان، بعض الناس يسافر عمره وأفطر يوم، قال والله أنا شاك، أنا أتوقع أني قضيت هذا اليوم، لكن شاك هل قضيته أو لم أقضي؟ وش الأصل؟ عدم القضاء، هذا الأصل. نعم. فنقول بقاء صلاة بذمته معلوم وإجراء الذمته بفعلها مشكوك فيه، والأصل بقاؤها في ذمته، وعلى هذا يلزم القضاء. امرأة شكت هل أرضعت هذه الطفلة أربع رضعات أو خمسة، فإن الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، والأصل أنها ليست محرما لزوج مطيع ولا لأبنائه ولا لأبنائها، فنبقي عليه. فنبقى عليه. فنبقى عليه. لو شك إنسان أن الله زوجته أو لا، والأصل أن النكاح معلوم والطلاق مشكوك فيه، فيبقى ما كان معلوما على ما كان عليه حتى يتيقن زواله. طيب. نعم. طيب إنسان هنا يقول شك هل طلق زوجته أو لا، نقول أصل عدم الطلاق. طيب إنسان طلق زوجته حقيقة لكن شك هل راجعها أو لا، شو نقول؟ الأصل عدم المراجعة وأنها مطلقة. نعم. إنسان قال لزوجته وقد مر به طائر، إن كان هذا الطائر غرابا فأنت طائر، والطائر ذهب ولا ندري هل هو غراب أو ليس بغراب، فالأصل اشترك المهني عيبا، فان كان لا يمكن حدوثه كالاصبع الزائده فالفور قول، وان كان لا يمكنه كونه قبل العقد كالجرح الطريق الذي يزيد دما فالفور قول البائع، وان احتمل هذا وهذا فالاصل السلامه وقت البائع فيكون القول قول البائع، ويقال المشتري اثبت ان هذا العيب كان قبل العقد. لان الاصل في المبيعات كلها السلامه من العيب، هذا الاصل، فمن ادعى العيب عليه البينة. نعم. لأن ما كان الأصل فيه العدم فإنه يبقى على حال العدم حتى يكون دليل على وجوده. لو شك إنسان هل أدى زكاة ماله أو لا، فالأصل المعلوم أنه لم يزك، والمشكوك فيه أنه زكى، فيبقى على ما كان معلوما وهو عدم الزكاة، فيجب عليه أن يؤديها. رجل عنده ماء نجس وشك الطهر وهو باق على نجاسته، والاصل بقاؤه نجسا. وكذلك اذا كان عنده ماء طاهر وشك ان هو باق على طهوريته او تنجس، والاصل انه باق على طهوريته. وهذا كما يكون في الشك في حال، كذلك يكون في الشك من حيث الدليل. فمثلا قبل الكف بعد نسله ينقض الوضوء عند بعض العلماء، ولا ينقض الوضوء عند اخرين. إذا كانت الأدلة متكافئة فهل نأخذ بالنقض أو بعدمه؟ نقول نأخذ بعدمه، لأن الأصل بقاء الطهارة، وما ثبت بدليل لا يمكن أن يرفع إلا بدليل. بعض العلماء يقول مثلا نأخذ بالاحتياط يتوضأ، صح؟ خلع الخف هو أحدث الآن، صح ولا لا؟ يقول نأخذ بالاحتياط يتوضأ. طيب هل هو هنا أخذ بالاحتياط ولا أخذ بالأصل؟ أخذ بالاحتياط. وش الأصل؟ ما دام شككنا هل أحدث بالخلع أو لم يحدث، فالأصل أنه ما أحدث لأن شكنا بالعدد، الأصل أنه على طهارة. ففرق بين قول القائل نأخذ بالاحتياط وفرق بين قوله نأخذ بالأصل، فتنبهوا لهذا. نعم. قال رحمه الله: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة. هذا البيت وهو قاعدة أن الأصل في النفي أن يحمل على نفي الوجود، هذا الأصل أن يحمل على نفي الوجود، فإن تعذر يحمل على نفي الصحة، يحمل على نفي الصحة، فإن تعذر يحمل على نفي الكمال، يحمل على نفي الكمال. واضح؟ طيب. لا يؤمن من لم يأمن جاره بوائقه. لا يؤمن، النفي هنا نحمل أول على نفي الوجود. طيب هل نقول نفي وجود إيمان؟ لا. إذن الأول متعذر، ننتقل للثاني. هل نفي صحة ليس عنده إيمان؟ لا، لأنه وردت نصوص في الكبائر تدل على أنه مؤمن، فمن عفي له من أخيه. طيب إذن نفي الوجود متعذر، الإيمان موجود، ونفي الصحة متعذر، الإيمان صحيح. بقيت عندنا الثالثة، ما هي؟ نفي الكمال. فنقول المراد بنفي الإيمان هنا نفي الكمال، نفي الكمال. طيب لا صلاة لمحدث إلا بوضوء، لا صلاة لمحدث إلا بوضوء. طيب نحمل أول على نفي الوجود، هو صلى، هو صلى بدون وضوء، إذن الوجود موجود ولا ما موجود؟ الصلاة موجودة ولا ما موجودة؟ موجودة، ما نقدر نفيها لأنه صلى أمامنا. طيب ننتقل للثاني، هل هو صلى على وضوء؟ لا، إذن نفي الصحة. طيب لا صلاة بحضرة طعام، لا صلاة بحضرة طعام. طيب شخص قام وصلى مكتمل شروطه ومنتفيها موانعها، الصلاة موجودة، صح؟ طيب صحيح ولا ما هي صحيحة؟ صحيحة، لأنه ما انتقض وضوءه ولا حصل مبطل مبطل الصلاة. بقيت عندنا الكمال، الكمال نقول الصلاة هنا ناقصة لأنه يصلي وهو مشوش الذهن، هذا نفي الصحة. طيب نفي الكمال. طيب لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله. ها ننتقل للأول، نفي وجود ولا ما نفي وجود؟ نفي وجود. لماذا؟ لأنه لا يوجد خالق إلا الله، إذن لا نحتاج نفي الصحة والكمال. واضح؟ إذن يقول الشيخ هنا القاعدة إذا مر بك نفي احمله أول على نفي الوجود، أن هذا الشيء غير موجود. فإن تعذر انتقل للمرتبة الثانية، لأنه لا يجوز أن تنتقل للمرتبة الثالثة ولا الثانية إلا بعد الأولى. ولهذا قال فرعين الرتبة، يعني راعي الترتيب، انتبه لا تخل بالترتيب، راعي الترتيب، ابدأ في الوجود أولا ثم الصحة ثم الكمال، والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، لا بد من مراعاة الترتيب، فلا تنتقل للكمال إلا بعد تعذر الوجود والصحة، ولا تنتقل للصحة إلا بعد تعذر الوجود. واضح؟ نعم. والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعين الرتبة، هذه القاعدة توقع أن الأصل في النفي نفي الوجود، فإن أعتبر بأن كان الشيء موجودا هو نفي للصحة، ونفي الصحة في الواقع نفي للوجود الشرعي، لأن نفي الصحة يعني نفي الاعتداد به شرعا، وما لم يعتد به هو كالمعدوم. هذه إشارة إلى قول العلماء، يقول الممنوع شرعا كالمعدوم حسا، نعم الصلاة هي موجودة حسا لكن شرعا غير موجودة لأنها باطلة. نعم. فإذا كان لا يمكن نفي الصحة لأن كان صحيحا مع النفي هو نفي للكمال، وقوله النفي للوجود يعني إذا ورد النفي على شيء فإنه نفي للوجود ثم الصحة ثم للتطبيق، يعني إذا لم يكن نفي الوجود بأن كان إذا لا يمكن نفي نعم. الوجود بأن كان المنفي موجودا فالنفي للصحة، ثم الكمال يعني إذا لم يمكن نفي الصحة بأن دل الدليل على أن المنفي صحيح كان النفي نفيا للكمال. قوله فرعية الرتبة رعية في الأرض من المراعاة مؤكد جنون التوقيت، يعني أنك تبدأ أولا بحمل النفي على نفي الوجود ثم بحمله على نفي الصحة ثم بحمله على نفي الكمال. إذا قلت لا خالق إلا الله فهذا نفي للوجود لأنه ليس هناك أحد يخلق إلا الله عز وجل، حتى المشركون الذين أنكروا توحيد العبادة أقروا بأن الله هو الخالق. لا صلاة إلا وضوء هذا نفي للصحة، لأن الإنسان قد يؤدي أفعال الصلاة بلا وضوء فيكون النفي نفيا للصحة، لكن لو أن أحدا ادعى أنه لنفي الكمال وقال المعنى لا صلاة كاملة قلنا له لا نحمل على نفي الكمال حتى يتعذر عنه على نفي الصحة. لا صلاة بحضرة طعام هذا نفي للكمال، لأن الصلاة موجودة والصحة كاملة، لأننا نعلم أن هذا الرجل أتى بالصلاة على جميع الشروط والأركان والواجبات ولم يخل بشيء، لكن لما كانت حضرة الطعام تجهل عن صلاته قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، أي لا صلاة كاملة، ولا نقول إنه لنفي الصحة لأن نفي الصحة يكون لفوات شرط أو لوجود مانع، وهذا غاية النفي أنه ينشغل القلب به وانشغال القلب لا يقبل الصلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث أن الشيطان إذا أقيمت الصلاة ولا وله مراء ثم يرجع يحدث المصلي اترك كذا حتى لا يدري ما صلى، فدل على أن انشغال الفكر لا يوجب بطلان الصلاة. فإذا جاء الرسم مكتمل بهذا وهذا مثل لا صلاة بعد صلاة الأصل حتى الأمور شف، هل المعنى لا صلاة كاملة أو لا صلاة صحيحة؟ نقول الأصل أن المراد لا صلاة صحيحة، فلا تصح الصلاة في أوقات ثانية إلا صلاة الفريضة المقضية مثلا والصلاة التي لا سبب من النوافل على القول الراجح. وبناء على هذا القول الراجح لو دخل الإنسان المسجد بعد صلاة العصر فإنه لا يجلس حتى يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فلو ادعى شخص أن المراد لا صلاة كاملة قلنا هذا خلاف الأصل، وكل من يدعي خلاف الأصل فعليه الدليل. لا صلاة للمنفرد خلف الصف هذا تكون للصحة لا تحمله على نفي الوجود لأنه قد يوجد من يصلي خلف الصف منفردا، ولا تحمله على نفي الكمال لأنه ليس عندنا دليل يدل على صحة صلاة المنفرد خلف الصف، بل ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة تأكيدا للنفي. وبعض العلماء حمل قوله لا صلاة للمنفرد خلف الصف على نفي الكمال، وقال لو صلى خلف الصف بلا عذر فصلاته صحيحة، واستدلوا بذلك بدليلين. الدليل الأول صحة صلاة المرأة وحدها خلف الصف، قالوا وما ثبت في حق النساء ثبت في حق الرجال، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حين صلى بأنس بن مالك رضي الله عنه ومن معه أن المرأة صلت خلف الصف وحدها. الدليل الثاني أن النبي صلى الله الجمهورين من المراء فرد عن الصف ويجاب عن ذلك لأن المراء صلت خلف الصف وحدها لأنها ليست اثنان المصفة من الرجال بل كلما بعدت عن الرجال فهو أفضل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خير صفوف النساء آخرها فإذا وقفت وحدها فهذا بالضرورة وأما قضية ابن عباس رضي الله عنهما فإنه لم ينفرد خلف الصف فالغاية ما هنالك انفراده لحظة ظهوره لكمال الصلاة وقال الحديث أنه لا صلاة للمنفرد خلف الصف ولم يعد وقد ذهب إليه بعض العلماء وقالوا صلاة الإنسان منفردا خلف الصف باطلة ولو كان العد واختار شيخ الإسلام وكذلك شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله أنه إذا كان العد فلا بأس لأن قوله لا صلاة للمنفرد خلف الصف يدل على وجوب المصافة والوجوب يصدر بالعكس وعلى هذا تكون المصافة في حق هذا الرجل غير واجبة لأنه عاجز عنها ولا يشرع له أن يقف بجانب الإمام لأن ذلك مخالف للسنة التي تعتبر شعيرة وهي تقدم الإمام وتقدم الإمام له معنى ومغزل لا مجرد كونه أمام الصف بل حتى يعرف أنه إمام حقيقة ويكون إماما بالأفعال وإماما في المكان ولو تقدم أحد من صلى معه صار إمامين وإذا جاء تأتيه صار ثلاثة أئمة وهكذا ولهذا ليس من المشروع إطلاق النقل إلى جانب الإمام فإذا قال قائل يجب أحد الناس ممن أمامه يصف معه قلنا هذا أنهى الأمر لأن فيه تصرفا للغير واعتداء عليه بنقله من المكان الفاضل إلى المكان المفضول وتشويشا عليه ومن مفاسد هذا أيضا الإحلال بهذا الصف بفتح حجة فيه وهي إما أن تبقى مفتوحة وإما أن يتراص الناس فيتحرك كل صف بدون فائدة فأنت تقول إذا كان الأمر كذلك لا تصف مع الإمام ولا تجلب أحدا يصف معك إذا فلا تصلي مع الجماعة الجواب لا هذا غير صحيح لأن كونه يوافق الجماعة في الأفعال والابتداء ولو صلى خلفه وحده خير من كونه يصلي وحده لا مع الجماعة فإنه لو صلى خلفه انفرد خلف الصف ولكن لم ينفرد في المتابعة ولو صلى وحده لا مع الجماعة انفرد في الصف والمتابعة وكلما قلت المفاسد كان أولى بالمراعاة مما لم تكره مثلا من ركع دون الصف ونبدا إلى الصف وهو راكع فرفع الإمام قبل أن يقول هذا المأمون الراكع في الصف فما حكمه؟ والجواب أن تقول تبطل صلاته. مسألة لو أن رجلين جاء وصليا معا خلف صف فيه فرجة فما حكمه؟ والجواب أن تقول تصح صلاتهما لأنه لا انفراد ولكن فاتتهما فضيلة إتمام الصف الأول بالأول. مسألة هنا يقول مثلا من ركع دون الصف ودب إلى الصف وراكع فرفع الإمام قبل أن يدخل هذا المأموم الراكع في الصف فما حكمه؟ يقول الجواب تبطل صلاته. طيب نعم احنا مرة معنا أن المنفرد متى تبطل صلاته؟ إذا كبر خلف الصف أن تزول فذيته قبل أن يرفع الإمام من الركوع فإذا دخل في الصف والإمام راكع هنا ما زالت فذيته والإمام راكع فصلاته صحيحة. فإذا رفع الإمام من الركوع وهو ما زالت فذيته يعني لم يزل منفردا فتبطل صلاته. وهذه مرت معنا في منار والروض مش ما أدري نسيتوها أو تذكرونها. نعم نعم كيف؟ نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال زادك الله حرصا ولا أبو بكر. نعم أبو بكر دخل مع الصف والإمام راكع ما رفع من الركوع ولهذا اعتد بركعته لكن لو رفع الإمام قبل أن يدخل هنا نقول صلى منفردا. واضح؟ نعم. مسألة هنا لو أن شخص صلى منفردا خلف الصف ما مشى إلى الصف وركع مع الإمام وهو منفرد نقول لا يزال في صلاة لكن بشرط أن تزول فذيته قبل رفع الإمام من الركوع. إذا دخل مع شخص آخر وركع والإمام راكع نقول الآن زالت فذيته وما صار منفردا، صاروا اثنين، صارت صحيحة. طيب لو قال الإمام سمع الله لمن حمده وهو رفع وهو الحالة ثم دخل شخص آخر، هنا نقول صلاته غير صحيحة. لماذا؟ لأن الإمام رفع من الركوع وهو منفردا، ما زالت فذيته. نعم. نعم. أيه. قال رحمه الله تعالى: والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. الأصل في القيد، انتبه لهذه القاعدة، الأصل في القيد أنه قيد احترازي، هذا الأصل. الأصل في القيد أنه قيد احترازي وليس تعليلي. الأصل في القيد أنه قيد احترازي، يعني احتراز من كذا، احتراز من كذا. مثل: من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، قيدها بالدخول الربيبة. ثم أي، هل هذا القيد احترازي أو تعليلي؟ احترازي، يعني احترزوا ممن لم تدخلوا بهن، فإن الذين التي لم تدخلوا بهن يجوز أن تأخذوا بنتها، أما من دخلتم بها فلا يجوز النكاح ببنتها الربيبة. إذن القيد هنا احترازي ولا تعليلي؟ احترازي. لكن يأتي القيد للتعليل وهو قليل. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، هذا قيد، الذي خلقكم. هل هذا القيد احترازي؟ يعني لا تعبد ربكم الذي ما خلقكم؟ لا، ما باحترازي، هذا القيد تعليل، يعني هذه العلة، ولهذا يسميها العلماء ها صفة كاشفة، يعني اتقوا ربكم لأن العلة أنه هو الخالق فيستحق العبادة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، هذا قيد، هذا قيد، لكن هل قيد احترازي؟ يعني إذا دعانا إلى شيء لا يحيينا لا نجيبه؟ لا، ليس قيد احترازي. وش القيد هذا؟ تعليلي، لأن العلة أنه لا يدعوكم إلا لما فيه حياتكم. ثم أيوة لا، إذن الأغلب أن القيد احترازي. وش معنى احترازي؟ يعني الحكم لما في هذا القيد، وما كان خارج القيد له حكم آخر. أعرفتم معنى الاحترازي؟ طيب، ولهذا قال ولهذا نقول القيود تنقسم إلى قسمين، القيود تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أنها قيود للاحتراز والتقييد، القسم الأول أنها قيود للاحتراز والتقييد، وهذا هو الأصل، هذا هو الأصل. القسم الثاني، القسم الثاني أنها قيود للتعليل، وهذا قليل، أنها قيود للتعليل وهذا قليل. ولهذا دائما تجد بعض العلماء يقولون هذا القيد لا مفهوم له، صح؟ لا مفهوم له. وش معناه؟ يعني أنه ليس قيد احترازي، مجرد صفة كاشفة فقط، مجرد بيان للحقيقة، بيان للحال فقط، هذا يسمى قيد تعليلي. أما الأول فهو قيد احترازي، يعني الحكم يدخل بما في هذا القيد، وما خرج عن هذا القيد له حكم آخر. ولهذا قال والأصل في القيد احتراز، هذا الأصل أنه الاحتراز. ويقل لغيره، يقل القيد لغير الاحتراز ككشف تعليل جهل، يعني للتعليل لرفع الجهالة، فيقال الحال كذا، الحال كذا، استجيبوا للرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالقيد هنا ها للتعليل إذا جهل. فقد يأتي هنا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما يدعينا الرسول، مثل ما قال الكفار أنه كاذب وشاعر وكاهن. إذن هذا القيد للتعليل، لنبين للجاهل الحقيقة ونبين للجاهل الواقع. واضح ما هو واضح؟ ها المعنى واضح ولا في إشكال؟ طيب أعد. والأصل، والأصل في القيد احتراز ويقل لغيره ككشف تعليل جهل. قوله والأصل في القيد احتراز يعني أن الشيء إذا جاء مقيدا فالأصل فيه الاحتراز، لأن هذا هو الفائدة من وجود القيد، أن يكون مخرجا لما لم يتحقق فيه هذا القيد. مثال ذلك قوله تعالى والذين يكون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، فهذا القيد المحصنات احترزوا به من غير المحصنات، فمن رمى غير مفسد فلا حد على القاضي، لأن الحد مجرور بقيد الإحصار. ها إذن القيد احترازي ولا تعليلي هنا؟ احترازي. فالمحصن يرجم قاذفه يحد قاذفه، وغير المحصن لا يحد، خرج من القيد لكنه يعزر لعدوانه. نعم. وكذلك قوله تعالى بتحرير رقبه مؤمنه، اين القيد؟ مؤمنه قيدها بالايمان. هذا احترازي ولا تعليلي؟ احترازي، يعني لا تعتق الكافره، لا بد تكون مؤمنه. نعم. هذا قيد، يعني لا يجوز الزواج ببنت الزوجة التي قد دخل بها وهي الربيبة، لكن يجوز الزواج إذا لم يدخل بأمها. هذا قيد احترازي وليس تعليلي. نعم. عندنا قيدان، الأول في الربائب والثاني في النساء. القيد في الربائب التي في حجور، والقيد في النساء التي دخلتم بهن، والأصل في القيد الاحتراز. وعلى هذا فقوله التي دخلتم بهن احتراز مما لم ننفل بها، بدليل قوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، فصرح بالمفهوم. وعلى هذا فلو أن إنسانا تزوج امرأة وبقيت عنده خمسة أيام لكنه لم يجامعها ثم طلقها وكان لها بنات من غيره، فله أن يتزوج واحدة منهن، بقوله تعالى فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم. وكذلك لم تزوج بآخر وأتت منه ببنت، فللزوج الأول أن يتزوج هذه البنت لأنه لم يكن بأمها. فإذا إشراب الوطي لأم حكمه حكمته ظاهرة، لأنه لا تستطيع الزوجية استقرارا تاما إلا بوقت. ولهذا شرط العلماء رحمه الله للإحصان في الزنا أن يكون المسلم قد جامع زوجته، وأنه لو عقد على امرأة وخلا بها وباشرها بغير الجماع لم يكن محسنا، فلو زنى بعد ذلك لم يرجم، لأن الاستقرار التام بين زوجين إنما يكون بالجماع. بقي عندنا القيد الآخر الذي في حجوركم، هل هذا احتراز؟ نقول نعم، الأصل أنه احتراز. ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أن الربيبة لا تحكم إلا إذا كانت في حجر زوج أمها، وإلا فلا تحكم. ولكن الصحيح أن هذا القيد غير معتبر ولا مفهوم له كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ويقل لغيره كشف تعليل المهم، يقل لغيره يعني يقل أن يكون القيد بغير احتراز كشف تعليل المجهول، هذا مثال من قليل. ومثاله في الآية وربائكم اللاتي في حضوركم، هذا قيد لكنه ليس باحتراز، ولهذا لم يذكر الله مفهومه كما ذكر مفهوم قوله التي دخلتم بهن، فدل هذا على ان مفهومه غير معتبر، وان هذا القيد ليس قيدا يخرج به عن الحكم ما خالفه، وانما الفائده منه بناء على الغالب واشاره الى الحكمه التحريميه، يعني انها في حجرك كالبنت فكيف تتزوجها بخلاف ام الزوجه، فانه بمجرد العقد على امراه تكون امها حراما. قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فقوله الذي خلقكم والذين من قبلكم هل هذا قيد معتبر بمعنى أن يكون هناك إله ليس الخالق لنا؟ نقول لا، لكن هذا لبيان العلة، يعني أمرناكم أن تعبدوا الله لأنه خلقكم والذين من قبلكم. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم بما يحييكم، فقوله لما يحييكم هذا الطيب لبيان العلة، يعني لا يدعون صلى الله عليه وسلم إلا لما يحيينا، وليس قد نخرج ما إذا دعانا لغير الإحيان، لأنه لا يمكن أن يدعون الله ورسوله إلا لما فيه الحياة. قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، فإن هذا الطيب للتعليل كأنه يقول لا تكرهوهن على البغاء لأنهن يعني لا مفهوم له، صفة كاشفة فقط. نعم. الخلاصة أن الأصل في القيد أنه مرتبط وأنه للاحتراز المخرج لما لم يتحقق، لما لم يتحقق فيه هذا القيد، ولكنه يقيد الغير احتراز. ويختلف الثاني في كون القيد احترازيا أو تعليليا، فإن الأصل مع من قال إنه احترازي ومن ادعى غيره فعليه الدليل. لماذا قال الأصل أنه احترازي؟ لأن الأصل في القيد أنه احتراسي، أما التعليل فهو خارج عن الأصل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.